أكرهه أحد عليه فالظن يعود على الطلاق. ظلما هذه حال مصدر في موضع الحال أي مظلوما، أكره عليه مظلوما يعني معناه من الإكراه بغير حق. هذا واحد، بأن قال له إنسان لازم تطلق زوجك، لازم تطلق زوجك، ففعل، لكن طلق تبعا لقوله لا قاصدا للطلاق، فإنه لا يقع الطلاق لأنه لم ينوه وإنما نوى دفع الإكراه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا معنى الطلاق. فهم حسين؟ طيب هذا هذا هذا معنى كلامه. وقوله ظلما، ظلما احترازا مما لو أكره عليه حقا، وذلك مثل المولي إذا تمت، إذا تمت عليه 4 أشهر وأبى أن يرجع وأبى أن يطلق فأكرهه الحاكم عليه وطلق، فإن الطلاق يقع لأنه بحق، وكل محرم يكون بحق فإنه يزول التحريم فيه لأن الشيء لا يحرم إلا لأنه باطل، فإذا انقلب الشيء حقا صار غير محرم، صار غير محرم. فنقول مثلا إذا أكره عليه بحق فإنه لا يقع الطلاق، كذلك لو أكره عليه لكونه لا يقوم بالنفقة الواجبة للزوجة فقيل له أنفق فكان يماطل ويأبى فإننا نكرهه نلزمه يطلق. فإن أبى في هذه الحال أن يطلق قال كلش لو توذرون اللحم ما يمكن أطلق، فإن القاضي يتولى التطليق عنه، يتولى التطليق عنه. ومن هذا ما سبق لنا في باب الخلع، إذا كرهت المرأة في البقاء مع الزوج وقالت أنا لا أعيب عليه في خلق ولديه لكن ما أقدر أبقى معه أبدا، فقد سبق أنه يكره على الصحيح على المخالعة بشرط أن يرد إليه ما أنفق على زوجته من المهر. طيب، وقول المؤلف بإيلام له، هذا تمثيل الإكراه بإيلام له، يعني معنى هذا المكره آلمه بماذا؟ ضرب أو حبس أو نسرة، نعم أو حبس أو تقييد، قيده مثل بالرمضة في أيام الصيف في أيام الجير، نعم فما يمكن أطلق خليك بهالرمضة حتى أنك تضلق، أو بمنع ما ينقذه، بمنع ما ينقذه مثل ما ذكر وهو ضعيف أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب خرج يشتار عسلا يأخذه من الجبال فنزل فدلت إليه امرأته الحبل الذي يصعد به رحمه الله، فلما وصل إلى المكان وجاء بيطلع ذات نعم ما يمكن أعطيك الحبل حتى تطلقني، أغضي غير هذه جربت ما فيها فطلق. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فقال المرأة الله أصبح ولم ينفذ الصلاة، وش السلام؟ مكره، وما ترسل عليها الحبل يتمسك ويطلع بقي في هذه الحفرة حتى يموت، هذا أيضا من الإكراه. كذلك أو لولده، إيلام لولده هو ما ضل الشيء لكن مسك ولده وبدأ يعصرون قدامه وقالوا ما يمكن نفرق الولد لأنك تطلق تطلق. طيب لكن لو قال قائل هو ما تألم الآن، نقول صحيح أنه ما تألم بدنا لكن تألم قلبا، هذا يمكن أشد عليه مما لو كان هذا الفعل به. نعم، هذا أو لولده أو أخذ مال يضره، أخذ مال يضره. انتبهوا الكلمة يضره إن تختلف بحسب الناس. واحد يمكن لو تأخذ منه 1,000,000 ريال ما يضر، واحد لو تأخذ منه 10,000 ريال يضر. صح ولا لا؟ الإنسان اللي عنده 100,000,000 لا أخذ منه 1,000,000 صح الحمد لله عندي 10,000,000، لكن يقول 10 ريالات ما عنده غير 10، واحد منهم ريال يبيع الخبز غدا وعشاء وصلت 10، صدقوا ولا لا؟ من يأتي؟ فالقاعدة إذن يعود على الضرر. ولهذا المؤلف رحمه الله ما قال أصل 10 دراهم 20 درهم 100 درهم، فالأصل مال يضره. ومنه من المال الذي يضر لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد، هذا الثوب يسوى 2 درهم، وهو رجل عنده 1,000,000 دراهم وافقه في برية يبيعه من الثوب إلا أن يطلق. الثوب الآن يضره ولا ما يضره؟ آه يضره، يعني من ناحية المالية ليس بشيء عنده، لكن الكلام على الضرر. أصلا يضره أو هدده بأحدها، أحدها وش أحد؟ الإلام أو احتمال يضر. هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، شف شرطين المؤلف، قادر وأنه يظن أي المكره إيقاعه أي إيقاع ما هدده به، ما هدده به فيه في الرجل. فخرج بقوله قادر على ما لو هدده إنسان عاجز، هذا واحد رجل شاب يمتلئ شبابا وقوة، جاء شيخ كبير عاجز قال له طلق امرأتك ولا كسرتها الشوم عنك العصر، وش يصير هذا؟ هدده، السبب انه غير قادر ما يقدر هذا. نعم، هذا لا يعتبر إكراه، السبب لأنه غير قادر. لكن ما رأيكم لو كان مع هذا الشيخ الكبير، لو كان معه مسدد، صار قادر الآن؟ صار قادر. طيب كذلك أيضا اشترط المرشد الثاني أنه يظن إيقاعه به، أن المهدد يظن أن هذا المهدد يوقع ما هدده به، فإن كان يظن أنه لا يوقع، هو قادر الرجل المهدد لكن ما يوقع هذا الشيء، إما لقوة الحكم أو لأي سبب من الأسباب، المهم يعلم أن الرجل مهما هدد ما يقدر يفعل شيء، فلا إكراه. فهنا فعل وتهديد. الفعل المؤلف قال أو هدد بأخذ مال يضره أو إلى أن له ولولده، والتهديد اشترط أن يكون المهدد قادرا يظن إيقاعه به. قال المؤلف فطلق تبعا لقوله، شف طلق من الضمير يعود على من؟ المكره. طلق تبعا، هذه مفعول من أجله، يعني طلق لأجل التبع لقوله، أي متابعة لقوله لا قصد للطلاق. فحينئذ يكون قصده للطلاق إيش؟ تبع، يعني دفع الطلاق فقط، ما نوى الطلاق، فإنه لا يقع، لا يقع الطلاق. لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الاختيار في جميع العقود والفسوخ شرط. قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، تراض منكم، فلا بد في جميع العقود والفسوخ أن تكون صابرة عرضا واختيار إلا أن يكون لك بحق. وعلم من كلام المؤلف من قوله تبع لقوله أنه لو طلق بقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق. وهذه المسألة مسألة كبيرة عظيمة لا تختص بمسألة الطلاق، تأتي حتى في مسألة الإكراه على الكفر.

وهذا هو الأصح ويدل عليه الحديث الذي أشرنا إليه أن هذا مغلق عليه. ومن هذا من الإغلاق ما يكون من الموسوسين، الموسوس يغلق عليه حتى إنه يطلق بدون قصد. نعم، حتى أن بعضهم نسأل الله العافية يقول لا تفتح الكتاب وليس أني أقول إلا عافية طالب، ولا رفعت اللقمة إلى فمي ولا تجي أقول امرأة طالب، وكل شيء يتبدى له أن امرأته طالب. فهذا لا شك أنه لاقى وطلق، حتى لو طلق، لو طلق ما قتله، لأن بعضهم إذا شاف الضيق العظيم جعل جلب السريح حتى طلق ثم طلق. نسأل الله لا يبلغنا ولا إياكم شر. فهذا لا يقع طلاقه لأنه بلا شك مغلق عليه، مغلق عليه، وهذا من أعظم ما يكون من الإغلاق. يعني بعضهم الذي يبتلى بهذا الوسواس سواء في عباداته أو في نكاحه يتعب، يتعب تعب عظيم، حتى أنه مثلا إذا شك هل أحدث ولا لا جرت إلى بحثه، نعم، علشان يتيقن. إذا شك هل نوى بالصلاة، هل نوى الدخول في الصلاة ولا ما نوى، يقول إذا أنا بقطع حتى نوى من جديد. ومن ينوى ودخل بالصلاة شك ثم قطعها وقال بنوى من جديد، وهكذا. مثل هذا يجب أن يفتى بأن يقال لو أنك قلت لنفسك أنك ما نويت الصلاة فأنت ناوي، فأنت ناوي، ولو قالت نفسك أنك محدث فأنت غير محدث، حتى يزول عن هذا الأمر، لأن هذا يعتبر تصرف تصرفا لاغيا. ومن ذلك الطلاق، فطلاق الموسوس لا يعتد به، وذلك لأنه إما أن يكون غير واقع كما لو كان يظن أنه طلق، وإما أن يكون واقعا بالإغلاق والإكراه، كأن شيئا يغصبه أن يقول فيقول. هل سمع؟ وش نسوي هذا؟ هذا صورة الآن. بعيد يعني؟ لا غير بعيد، ما يبين أنه عندي سفر من السفر السعيد. أيضا؟ يا متى؟ ما يشتغل، ما يشتغل، ما يشتغل، ما يشتغل، ما يشتغل، ما يشتغل، ما يشتغل، ما يشتغل، لازم تفكر السعيد، ما يشتغل، ما يشتغل. نعم، الصلاة لا ما تسقط، لأن الذي ما يقول بس يشك في النية، نقول هذا الشك لا تعتبره، إيه، لأنه مكره الطلاق، فعل مكره عليه، فعل مكره، فعل محظور مكره عليه. نعم، إذا كان موسوسا فقط في هذا، ما خال كل واحد من كان موسوسا في شيء فهو لا عبرة به. ثم قال المؤلف ووكيله كهو، ووكيله وشي ايه ضروري، لا لا لا لا لا، ووكيله اي وكيل الزوج في الطلاق كهو، كهو كيف قال كهو؟ هو ضمير منفصل للرفع، من يعرف ليش مثال كهو وهو ضمير منفصل للرفع؟ مبني ما ضل عنها البناء، وهو قلنا طيب لا لا لا كل واحد ما ضل. ذكرنا أن ضمائر الرفع المنفصلة يتجوز بها فيؤثر بها المجرور، أوه. إن في باب البدل يا أخوان تأتي في محل الجر في استعار لضمائر الجر في باب الجر ويؤكد بها المجرور إذا كان ضميرا متصلا لأجل يفش المعتق عليه وما أشبه ذلك حدا من هذا في باب البدل. فرمائر الرفع المنفصلة يجوز أن تستعار للجر. نعم. يقول وكيله كهو يعني أن وكيل الزوج في الطلاق يقوم مقام الطلاق، فعلمنا من ذلك أنه يقوم مقام الزوج، فعلمنا من ذلك أنه يصح التوكيل في الطلاق، وهو كذلك لأنه ما جاز أن يصح التوكيل في عقده جاز أن يصح التوكيل في فسخه، ولأنه تصرف لا يتعلق بالشخص نفسه يعني ما هو عمل بدني لابد تقوم به أنت، فجاز أن يوكل فيه. فيجوز للزوج أن يوكل شخصا في طلاق زوجته فيقول له وكلتك أن تطلق زوجتي، ولكن لابد أن يعينها فلانا إذا كان له أكثر من زوجة. طيب إذا اشترط أن يكون أن يطلق بحال فحوه ولا لا، وأن لا يكون غضبان غضبا شديدا، وأن لا يكون مكرها عليه، يعني أنه يشترط في الفرع ما يشترط في الأصل، ولهذا قال ووكيله فهو. لكن يختلف عن الزوج في أنه محدد قال ويطلق واحدة ويطلق متى شاء إلا أن يعين له وقتا، يرحمك الله، إلا أن يعين له وقتا وعددا، يعني أنه يتقيد بما قيده به، فإن أطلق فهناه إلا واحدة فقط، يطلق واحدة فقط ما يطلق أكثر. مثال ذلك قال زيد لعمر وكلتك في طلاق زوجتي، فذهب الزوج الوكيل وقال لها أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، تطلق ما تطلق لأنه هذا اللي طلق ثلاث، والوكالة مطلقة فلا يملك إلا أقل ما يقع عليه اسم الطلاق وهو واحدة. طيب يطلق متى شاء، يعني اليوم وباكر وبعد بكرة وبعد شهر وبعد شهرين، نعم يطلق متى شاء إلا إذا قال لا تطلقها إلا في هذا الشهر، أو أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الشهر، فإنه لا يطلق، فإنه لا يطلق إذا خرج الوقت. طيب لو قال أنت وكيلي في طلاق زوجتي في عشر ذي الحجة فطلقها في آخر ذي القعدة، ما يقع السبب حددها الوقت، أنت وكيلي في طلاق امرأتي في شهر محرم فطلقها في شهر ربيع، ما زين يقع مين؟ لا لا توكيل يعني لا ما يقع. طيب الشيخ يحتاج تفصيل شكد على ولا ما يحتاج، مو بشرط مو بشرط، إذا قلنا عني أنا موكسه مو بشرط من بين وبين هنا. يا شيخ أنت قلت السبق أنا أخذنا أن الطلاق في يد الزوج، هل هناك دليل على التوكيل؟ إيه هو اللي ذكرنا قبل قليل تعليم إيه يكفي الأصل في العيد. كل المعاملات الأصل فيها الحد، ولهذا ما يطالب الإنسان بالدليل على مسائل المعاملات لأن الأصل فيها الحد. نعم لا لا يعني تقول ما هو الداعي للتوكيل، الداعي للتوكيل ربما يكون إنسان سيغيب مثلا وجد أن الطلاق يكون مثلا بعد شهر أو شهرين تأنف الأمر يعني ممكن يكتب هو معناه أنه يشترط الضرورة مو بشرط أو ربما ما يحب أنه يجابها في الطلاق هو ما يحب أنه يجابها مثلا بالطلاق من؟ ما صار إذا رجع فإن كان قبل أن يطلق انفسخ بالوكالة لأن له أن يفسخ وإن كان بعد أن أمضى فقد أمضى الطلاق نعم لو تزوجت وقال إني قد فسخت توكيله وثبت أنه قد فسخ قد فسخ وكالته قبل أن يطلق ما فسخ النكاح الثاني يفسخ عليه ولا ها؟ أقول يفسخ عنده وقلت راجع تفسخ إيه يجب يبلغه يجب يبلغه طيب مثلا أنا اللي صار محدد وقت نعم وأنا في الديرة وهو في الديرة إيه وبغيت التدارات قبل هذا ولا يمديني فيه فسخ وكالته يعني إيه هل أحد عليه قبل أي نعم هذا الشهر لأنك لو ادعيت أنك فسخ وكالته قبل أن يطلق ما يقوى كلامك إلا بشهور ولو ما طلق بعد ما ما يقع الطلاق بل هو ما يقع نعم يعني من عدم وجود الزوج يطلق الوكيل ولا يجوز أن يوكل مع وجوده يجوز أن يوكل مع وجوده حتى في المدينة مثلا أفرض أنه رجل أراد أنه يكبر بحق أبيه مثلا وقال لهم وكلت أبي في طلاق امرأتي وحاضر ما في مانع كما لو قال وكلته أن يقبل الزواج عني يجوز ليس الوكيل أن يوكل لا ليس له أن يوكل ولهذا قال يطلق يطلق الوكيل نفسه فليس له أن يوكل يطلق واحدة لا اثنتين ولا ثلاثة وما تشاء يعني ولا يتقيد بوقت مثل ما شاء طلق إذا طلق ثلاثة ماذا على كل لقى واحد نعم لأنه تصرف تصرفا غير مأذن فيه الوكيل لا مثل الوكيل مقيد بما وكل فيه فهذا أصل يكون ما يصح وإذا وصل له أيضا يطلق من؟ إيه نعم فهو يطلق وإذا طلق انفسخت الوكالة طيب مثل يا شيخ الوكيل لو يطلق يعني في الأوقات اللي ما يجوز في الحالة إيه بيجي يعني المثل إنه يقع بيجي من هذه بيجي من مسألة العدد المهم أن الوكيل يملك ما يملك الزوج يملك ما يملك الزوج ولهذا قال ووكيله كهو نعم أقول للقاعدة لا لا لا لا تخلف عليكم بالمسائل هذه الفرضية الآن عرفنا أن الطلاق يجوز التوكيل فيه كذا وأن الوكيل يكون كالزوج إلا أنه يتحدد بالعدد ما يزيد على واحدة مفهوم فإن زاد على واحدة بطل الطلاق لأنه لم يؤذن له فيه في مثل الوقت يطلق نفسا إلا إن عين له وقتا إن عين له وقتا فإنه يتعين به سؤال خلاص إيه؟ واحدة فقط ما طلق ثلاث إلا كانوا قالوا بالثلاث هذا كلام المؤلف يا أخي يطلق واحدة أنا أقول لكم كونوا طلبة علم العام هو يجب المسائل الأفراد أفراد المسائل كلها لكن طالب العلم يركز على معنى الكتاب الآن الكتاب يقول المؤلف ووكيله كهو يعني يقوم مقامك في كل شيء ولا يطلق لحظ الحيض ولا في طهر جامع فيه حسب كما أن الزوج كذلك ثانيا يقول المؤلف يطلق واحدة ثنتين يطلق ما يملك الثنتين ولا الثلاث لأنه ما أذن له بذلك في الوقت يطلق متى شاء إلا إن عين له وقتا معينا فيتقيد واضح والسبب في ذلك إذا قل لماذا تفرقون بين الوقت وبين العدد العدد تقولون واحدة والوقت متى شاء ولما تكون الوقت في حينه إن طلق في حين التوكيل وإلا فلا يطلق، نقول لأن الفعل وكلتك في طلاق يسقط الطلاق بواحدة، يسقط الطلاق بواحدة، فالزائد معذور فيه ولا لا؟ غير معذور فيه. ومسألة الزمن لأن الفعل للزمن غير مقيد، طلاق ما قال اليوم أو غدا أو بعد شهر أو بعد سنة، هذا هو الفرق. نعم. ما يتعلق بالنسبة للزوج عندما يقول وقت الوكيل بأن يطلع زوجته، نعم، لأن العرف إذا أن الزوج يريد الفرقة، نعم، فكيف نوقعها؟ ما نوقعها بارك الله فيك، ماذا طلقت زوجتي؟ المؤدي تقول كهو إيه، يعني معناه أنه إن هذا الوكيل ينزل من تلك الزوج، نعم، متى طلق طلق. الآن الزوج قال وكلتك، ما قال طلقت زوجك، وكلتك في طلاق زوجك، فمعنى ذلك أنه ما يقع طلاقه إلا بعد أن يطلق الوكيل. إذا طلق الوكيل إذا ما طلق لا، لأنه المال يطلق واحد. أجل شلون يقول يطلق واحد ويكون يعني الوكيل هو كهو؟ كهو في وقوع الطلاق، لكن لما كان الوكيل إنما يتصرف في الإذن ما يزيد على ما أذن فيه، ما فر من كل وجبة. لهذا قلت لك لا بد أن يوقعها واحدة، قلت لك فهو إلا أنه من أول ما بدأ أقر، ووكيله فهو إلا أنه لا يطلق إلا واحدة بخلاف الزوج. إذا يطلق ثلاثة تقع واحدة ما تقع، إذا طلق الوكيل ثلاثة ما تقع. نعم نعم، يقول طلقت زوجة موكل فلان، نعم لا بد أن يقول، أو يقول أنت طالق بوكالتي عن زوجي، بوكالتي عن زوجي. نعم. إذا كان الزوج غائبا، نعم، طيب لا العبرة تخيب الخير في حالة حائضة يعني، لا بد أن تتغير. يعني إذا كان الزوج حاضرا مع الزوجة، نعم، فالعلة واضحة بالمال أنا أخلص أثناء الخير، فإذا كان غائبا ما العبرة هو بتقرية. إيه نعم، ما طلق إلا وهي طاهرة. ما أدري يا يسأل يا أخي، كما أن الزوج إذا يطلق يسأل، الزوج إذا بغى يطلق يسأل، هذا أيضا يسأل. أنت ما تفعل، ها؟ أنت تفتح للمرأة إذا صار مع زوجها ما تقول حائض ولا إذا ما علم يطلق، ثم إن صادف الحيض حكم له بأنه طلق بالحيض وأعطى المذهب أن يقع وتجي إن شاء الله. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسه، هذه اللي أغرب من الأول، امرأته كوكيله. أفاد المؤلف أنه يجوز أن يوكل امرأته في طلاق نفسها، أن يقال امرأته كوكيله في طلاق نفسها، فإذا يجوز أن يقول وكلتك أن تطلقي نفسك، وكلتك أن تطلقي نفسك، لأنها تتصرف كما يتصرف الوكيل فلها أن تطلق نفسها، وكما لو قال أمرك بيدك، وكما خير النبي عليه الصلاة والسلام نساءه بين أن يبقين معه أو يفارقهن، فيقول المذهب أنه يملك أن يوكل زوجته في طلاق نفسه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم سلفا وخلفا، فمنع منها أهل الظاهر وجماعة من السلف والخلف، وقالوا ما يمكن أن يكون الطلاق بيد الزوجة بالوكالة. لماذا؟ قالوا لأن الزوجة تختلف عن الأجنبي بأنها سريعة العاطفة، لو يجيها أدنى شيء من زوجة قالت ترى انطلق نفسي بالوكالة، نعم، وخلص بخلاف الوكيل الزوج. فعلى هذا لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسه، وذلك لأنها كما قلت سريعة العاطفة والتأثر، وربما لا تتروى في الأمور، نعم، وبناء على ذلك على هذا الرأي قالوا لو علق طلاقها على فعلها لو علق طلاقها على فعل لها لم يقع الطلاق. مثل أن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت، فإنها لا تطلق لأنها ما عندها التروي، ولا لو يجيها أدنى شيء كافة الحمد لله أبطلق أبفعل هذا الفعل عشان أطلق. نعم، وهذا صحيح الحقيقة من النساء إنهم ضعيفات عقل جيد، وأن كل شيء يجيبه، حتى إنهم بعض الأحيان تملك أن توكل فيه، فهو مستثنى من قوله هناك في باب الوكالة إنه من له التصرف في شيء صح أن يوكل ويتوكل فيه، إلا في مسائل عدوها من هذه المسألة أنه يجوز توكيل المرأة في الطلاق وهي إيش لا تملك الطلاق، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم ومنهم أهل الظاهر إلى أنه لا يصح أن توكل المرأة في طلاق نفسها، وعلل ذلك بأن المرأة ضعيفة التفكير سريعة التأثر لينة العاطفة، أدنى ما يجيها من الأمور يخل عليها، ولهذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان لو أحسن إليها الدهر كله ثم رأت منه إساءة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط. هذه المرأة لو يوكلها في طلاق نفسها ربما إذا وجدت أدنى شيء طلقت نفسها، فمن أجل ذلك لا يصح أن يوكلها في طلاق نفسها، وهذا وإن صح أن يوكلها في طلاق غيرها فليس كطلاق نفسها. والمشهور من المذهب أنها كوكيله في طلاق نفسها، وقاسوا ذلك على التخيير، قالوا كما أن للإنسان أن يخير امرأته بين البقاء وبين فسخ النكاح فإن هذا مثله، لأنه جعل الأمر بيدها بواسطة الوكالة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه، فإذا كان الأمر كذلك فإن الطلاق يكون كالتخيير، بل قد يكون أدنى حالا من التخيير، لأن الإنسان يملك أن يفسخ هذا التوكيل، وإذا فسخه لم يكن لها أن تطلق نفسها، لم يكن له أن لها أن تطلق نفسها. وعلى كل حال فحتى على القول بالجواز لا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسها أبدا، لأنه كما علل المانعون بعلة قوية وهي إيش؟ نعم، أنها ضعيفة تفكير سريعة التأثر لينة العاطفة، كل هذه الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها. ثم نعم نعم لا الأمر إليها هي لا تملك، لو قالت اخترت نفسي طلق اي نعم. طيب مثلا لو تطلق نفسها وتقول يفسخ هذا ما عاد ما عندي الا قبل الطلاق، لا ما يفسخ الوكاله الا قبل الطلاق، لكن له المراجعه اذا كانت الطلاق مره ومرتين. نعم نعم لا لا كيف، لأن التسليم معناها بعد وقوع الطلاق، كما قال تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، تسليح التخلية نهائيا. المهم هم يقولون سيأتينا التخلية إن لها أن تختار نفسها، فإذا قالت اخترت نفسي فتخلي النكاح. لا وكلها في أن تبث نفسها ما تشاء إيه لها ذلك تطلق عليها تطلق نفسها إذا قال وكلتك في طلاق نفسك ما شئت. نعم تطلق نفسها. ما تشاء، لكن له أن يفسخ الوكالة، يفسخ الوكالة ويقول فسخت وكالتي. لا ما تطلق ثلاثة، مثل الوكيل وامرأته كوكيله في طلاق نفسه، حتى لو فلا تملك إلا واحدة إلا إذا جعل ذلك لها. بل هم اللي جعلوه باختيارهم، حق لهم فجعلوه باختيارهم لهؤلاء للوكيل أو للزوجة. مهم مخالف بارك الله فيك. أليس النكاح أيضا مضاف إلى الأزواج ويجوز التوكيل فيه؟ أليس البيع مضاف إلى البيع ويجوز التوكيل فيه؟ هو معنى أنه مضاف إلى الأزواج يعني ما يملك أحد أن يطلق على الزوج، فإذا وكل فالأمر إليه. وليس هذا عبادة، يعني ما تقول إن هذا عبادة تتعلق بنفس الفاعل كالمصلي نقول ما يمكن توكل واحد يصلي عنك، هذا عقد ومعامله وقف مع انسان اخر، الحق بينك وبين زوجتك. ثم قال اذا طلقها مره، فصل. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف احكاما مهمه وهي الطلاق البدعي والطلاق الشرعي. قال المؤلف اذا طلقها، الضمير يعود على الزوجه يعني ضمير المفعول وضمير الفاعل على الزوج. إذا طلقها مرة يعني طلقة واحدة، بأن قال أنت طالق طلقة واحدة هذه واحدة، أو قال أنت طالق وسكت، فإنه يقول مرة واحدة، لأنه إذا لم يقيد بعدد فإن المطلق يسقط بمرة واحدة. يعني كذا قلت مثلا أكرم زيدا فأكرمه مرة، امتثل ولا لا؟ امتثل، ما احتاج كفر. فإذا طلقها وقال أنت طالق مرة واحدة طلقت واحدة، وإذا قال أنت طالق وسكت طلقت مرة واحدة. هذا قيل مرة في طهر لم يجامع فيه، في طهر هذا وصف ثاني، لم يجامع فيه هذا وصف ثالث. هو الوصف الثالث، الوصف الأول مرة، الوصف الثاني في طهر، الوصف الثالث لم يجامع فيه، الوصف الرابع وتركها حتى تنقضي عدتها. مش معنى تركها حتى تنقضي يعني لم يلحقها بطلاق آخر، لم يلحقها بطلاق آخر. نعم يقول فهو سنة، يعني هذا الطلاق هو طلاق السنة، وهو ما جمع أربعة قيود. أعيدها، أن يكون مرة وفي طهر ولم يجمعها فيه ولا يسوقها بطلقة أخرى، هذا معنى قوله وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني لم يلحقها بطلقة أخرى، هذا هو طلاق السنة. فخرج بقوله مرة ما لو طلقها مرتين، بأن قال أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق كنتين، أو أنت طالق مرتين، أو أنت طالق أنت طالق. فهذا سنة ولا لا؟ هذا ليس بسنة، لأنه ما طلقها مرة، طلق سنتين. كذلك لو قال وخرج بقوله في طهر ما لو طلقها في حيض أو في نفاس، فإنه ليس بطلاق سنة. لو طلقها وهي حائض فليس بطلاق سنة، أو طلقها وهي نفساء فليس طلاق سنة. نعم وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. المهم أن نعرف القيود والخارج بالقيود. وقوله وتركها حتى تنقضي عدتها، لا لم يجامعها فيه، خرج بهما إذا طلقها في طهر جامع فيه، فإنه يكون طلاق بدعة حتى ولو قال زمن الطهر، لو فرض أن هذا الرجل طهرت امرأته من النفاس وجامعها وهي ترضع، العادة أن التي ترضع لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي يعني بعد سنتين تقريبا، لو طلق خلال مدة السنتين لصار طلاق بدعة لأنه في طهر جامع فيه، إذا ينتظر لين يأتيها الحيض وتبطل. القيد الرابع قال وتركها حتى تنقضي عدتها، يعني معناه لم يلحقها بطلقة أخرى، فإن الحقها بطلقة أخرى فهو بدعة. كيف الحقها بطلقة أخرى؟ يعني مثلا قال أنت طالق سرعت في العدة، بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام قال أنت طالق، نقول هذا الطلاق بدعة، هذا الطلاق بدعة وليس طلاق سنة. طيب ما هو الدليل على أن هذا هو طلاق السنة؟ قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فسر النبي عليه الصلاة والسلام العدة بأن يطلقها طاهرا من غير جماع في طهر لم يصلها فيه، هذا طلاق العدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، يعني في طهر لم يصبها فيه. طيب سيأتي إن شاء الله كلمة في طهر تدل على أن المرأة هذه من ذوات الحيض، أما من ليست من ذوات الحيض فإنه يجوز أن يطلقها حتى في طهر جماعها فيه، لأن ما هو الطهر حيض، لأن التي لا تحيض من يوم طلقة تبدأ بالعدة حيث إن عدتها في إيش؟ بالأشهر. هنا إذا طلقها مرة في طهر لم يجامعها فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة. يستثنى من قولنا في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت حاملا، إذا كانت حاملا فإنه إذا كانت حاملا وجامعها وطلقها بعد الجماع فالطلاق طلاق سنة وليس طلاق بدعة. ولهذا لو أضاف المؤلف رحمه الله إليه زيادة قيد الخامس لكان أولى، فيقول في طهر لم يجامعها فيه ولم يتبين حملها، ولم يتبين حملها، لأنه إذا تبين حملها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها في الحال، لأنه يكون مطلقا للعدة حيث إن عدة الحامل بوضع الحمل تكون بوضع الحمل، فصارت القيود الآن خمسة، تكون القيود خمسة، مرة في طهر لم يجامع فيه ولم يتبين حملها وتركها حتى تنقضي عدتها فهذا هو السنة. إذا طلقها مرتين فأكثر فبدعة، أو في حيض أو نفاس فبدعة، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فبدعة، أو ألحقها بطلقة أخرى نعم فبدعة. فهمتم الآن؟ طيب عندنا كلمة سنة وبدعة، قلنا إن هذا من التعبير الغريب في باب الفقه، لأن عادة الفقهاء ما يقول سنة وبدعة، يقول حرام أو حلال. مثلا السنة والبدعة تذكر في أي مكان؟ في العقائد، لكن هذه رحمهم الله صاروا يعبرون عنها بالسنة والبدعة، والظاهر أن هذا أنه قديم يعني من عهد السلف، يسمون الطلاق الموافق للمأمور يسمونه طلاق سنة، فعليه نقول الطلاق المخالف للمأمور يكون طلاق بدعة. طيب قال المؤلف فتحرم الثلاث إذن، أو وتحرم عندكم وتحرم فتحرم الثلاث إذن يعني في طهر لم يجامع فيه لأنه محرم. نعم أنا عليك بالحكم وغلط. تحرم الثلاث إذن لأن رجلا طلق امرأته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله فقال ألا أقتله فدل هذا على أنه محرم لهذا الحديث ولأنه نوع من الاستهزاء بآيات الله. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى جعل الطلاق جعل في الطلاق فسحة للإنسان وإذا طلق ثلاثا فكأنه تعجل ما جعل الله فيه الفسحة فيكون مضادا لحكم الله. ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزمهم بهذا الثلاث عقوبة لهم والعقوبة ما تكون على فعل شيء مباح. ولقول ابن عمر حين سئل عمن طلق زوجته ثلاثا قال لو اتق الله لجعل له مخرجا فدل هذا على التحريم وهذا هو القول الصحيح أن إيقاع الثلاث محرم جملة واحدة أنه محرم لهذا الحديث ولفعل عمر ولأنه من اتخاذ آية الله هزوا ولقول ابن عمر أيضا. ولهذا بعض أهل العلم إلى أن الطلاق الثلاث ليس محرما وأنه جائز وهذا مذهب الشافعي أنا أن الإنسان إذا طلق ثلاثا فليس حراما وقال إن الدليل على عدم التحريم أن عمر أمضاه ولو كان حراما لم يمضه لأن الحرام لا يجوز إمضاؤه إذ أن إمضاء الحرام من باب المضادة لله لأن الله إذا حرم شيئا ماذا يريد من عباده؟ اجتنابه اجتناب يريد من عباده اجتنابه فإذا نفذناه هل اجتنابناه ولا وقعنا فيه؟ إذا نفذنا المحرم وقعنا فيه في الواقع. وأجاب عن الحديث بضعفه أجاب عن الحديث بأنه ضعيف حديث يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم قال إنه ضعيف ولكن لعل الشافعي رحمه الله ما بلغ الحديث على وجه النصح والصواب أن الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا وقد صححه جماعة من أهل العلم. ثم إن العلل التي قلنا واضحة فيه وأما قوله إنه لو كان حراما ما أمضاه عمر فنقول ما أمضاه لذنبه ولكن عقوبة لفاعله ولهذا قال رضي الله عنه حين إمضائه إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناء فلو أمضيناه عليه فأمضاه عليه. فإن قال قائل إن الله قد أجاز الطلاق الثلاث بالقرآن أجازه في القرآن فقال الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها والطلقها الثالثة تبين بها فما هو الجواب؟ الجواب أن الطلاق الذي ذكره الله طلاق متعاقب طلاق متعاقب ولو قلنا بأن الطلقة الثالثة ما تقع ما صح. فالطلاق مرتان يطلق ويراجع ويطلق ويراجع ويطلق الثالثة وحينئذ لا تحل له إلا بعد زوج. وهذه الصورة الثالثة فيها مباحة بالاتفاق ما حد قال من العلم أنها حرام بل كلهم مجمعون على أنها مباحة ليست حراما. وقول المؤلف فتحرم الثلاث إذن ترك المؤلف مرحلة بين مرحلتين وهما السنتان بين أن الواحدة من السنة والثلاث حرام فما حكم السنتين؟ حكم السنتين قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنها حرام وقال الفقهاء إنها مكروهة وليست حراما. والكل منهم يقول إنها منهي عنها، إما نهي كراهة وإما نهي تحريم، والأقرب أنها للتحريم، وأن الثانية محرمة لأن فيها تعجلا للبينونة، وقد جعل الله لك فرجا ومخرجا. أولى ما هو تعجل البينونة، بدل ما أنك تطلق مرة ثم مرة ثم مرة، إذا طلقت مرتين وش بقى عليه؟ واحد. وما دام ما دمنا اتفقنا على أن هذا طلاق بدعة، فلماذا لا تكون بدعة محرمة؟ فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الطلقتين حرام، ومع ذلك شيخ الإسلام يرى أنه ما ينفذ حرام ولا ينفذ، ما ينفذ إلا واحدة فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال فتحرم الثلاث إذن. قال وإن طلق من دخل بها إلى آخره. وإن طلق يعني الزوج من دخل بها، لو قال المؤلف من لزمتها عدة لكان أعم، لأن المرأة تلزمها العدة إذا دخل بها أو خلا بها. فإذا طلق من لها عدة في دخول أو خلوة في حيض أو طهر وطئ فيه يعني ولم يستبد حملها فبدعة. خلوكم معنا، إن طلق من دخل بها قلت يجب، قلت ينبغي أن يقال من عليها عدة حتى يشمل من دخل بها يعني من جامعها، ومن خلا بها، ومن نفسها بشهوة أو قبلها، على حسب ما سبق لنا في باب الصداق. فإذا طلق امرأة تلزمها عدة منه في حيض، يقول المؤلف فبدعة يقع، فبدعة يقع. وهذه المسألة من كبار مسائل العلم، من أكبر مسائل العلم لما يترتب عليها من إحلال الفروج وتحريمها وإلحاق النسب وغير ذلك. والعلماء مختلفون فيها، يعني إذا طلقها في حيض، المؤلف كما ترى يقول أنه بدعة ويقع، وهذا هو الذي عليه المذاهب الأربعة، أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة، أن طلاق الحيض يقع. وصار شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الحيض لا يقع، أن طلاق الحيض لا يقع، واستدل بأدلة. نبدأ أولا بأدلة عامة أهل العلم الذين يقولون إن طلاق الحيض يقع. استدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه، يعني أصابه الغيظ منه، تغيظ وقال لعمر مره، يعني مر عبد الله بن عمر، فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. أفهمتم الآن؟ زين، ما وجه الدلالة من الحديث على وقوع الطلاق؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، ولو كان الطلاق لم يقع لقال أخبره أنه لم يقع، أخبره أنه لم يقع، ولما احتاج إلى أن يراجعها. شسب بما يحتاج أن يراجعها لأنه ما وقع الطلاق حتى نقول راجع، فإذا لم يقع الطلاق فلا رجع. وأيضا قالوا إن قوله فليراجعها معنى المراجعة شرعا إعادة المطلقة، إعادة المطلقة إلى زوجها. تبارك فالرجعة كما سيأتينا إن شاء الله إعادة مطلقة غير بائن إلى زوجها. فقوله فليراجعها إذا معناه من حصل الطلاق، وإذا حصل الطلاق فإنه يراجع. واستدل أيضا بأنه جاء في ألفاظ الحديث وخسبت من طلاقها، خسبت من طلاقها، وإذا خسبت فهو دليل على الوقوع، إذ لا يحسب شيء لم يقع. هذا هو أهم أدلته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن طلاق الحي لا يقع، الطلاق في الحيض لا يقع، واستدل لذلك بأن طلاق الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله، لأن الله يقول فطلقوهن لعدتهن، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن عدتها أن يطلقها طاهرا من غير جماع. فإذا طلقها وهي حائض هل طلقها لعدتها؟ لا. إذن فلا يكون عليه أمر الله ورسوله، وكل ما ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه رد وباطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحن إذا أمضيناه خالفنا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، خالفنا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عمر أن يردها ثم ينظر ثم يطلق إن شاء، ولم يستفصل أهذه هي الطلقة الثالثة أو الثانية أو الأولى. ولو كان الطلاق واقعا لوجب أن يستفصل، لأنه إذا كان واقعا وهي الطلقة الثالثة هل تمكن مراجعته أو لا تمكن؟ ما تمكن مراجعته. لكن قد ورد في بعض روايات مسلم أنها الطلقة الأولى، أنها الطلقة الأولى، فيزول هذا الاحتمال، لكن أكثر الروايات مطلقة. أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجع، إذا قلنا بوقوع الطلاق فهل مراجعتها ترتفع بها مسألة الطلاق الحيض ولا لا؟ أسألكم الآن، إذا قلنا بأن الطلاق في الحيض يقع، وقلنا إن قول الرسول مره فليراجعها يعني بعد وقوع الطلاق، هل ترتفع المفسدة بالمراجعة ما ترتفع؟ لأن إذا أمضيناه فقد حصل الطلاق في الحيض فلا يرتفع الطلاق. أو في طهر جامعها فيه، يدل على هذا ما هو ولم يتبين حملها، إذا طلقها في طهر جامع فيه ولم يتبين حملها فبدعة، أي فهو طلاق بدعة. محرم ولا محرم؟ محرم، فبدعه محرم. والدليل على تحريمه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوا في الأمر، ولعدتهن يحتمل أن تكون اللام للتوقيت ويحتمل أن تكون للتعليل، ولكنها للتوقيت أظهر، لأن العدة فرع عن الطلاق وليس سببا له. فعليه نقول اللام في قوله لعدتهن أي للتوقيت، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، مع أن أقم الصلاة لدلوك الشمس أوضح من هذه الآية في كونها انتبه انتبه لا تشغل، أوضح من هذه الآية في كونها للتعليم، لأن الوقت في الصلاة وقت وسبب. أما هذه فإنها وقت مجرد، ويؤيد ذلك القراءة الأخرى لكنها ليست سبعية، في قبول عدتهن، تطلقوهن في قبول عدتهن أي في استقبالها، فدل هذا على أن اللام إيش للتوقيت يعني للطرفية. صحت مرفوعة؟ نعم صحت مرفوعة، إيه لكن من نقلها السبعية ما يقرأ بها، يعني إذا صحت مرفوعة لا المشهور عند أكثر أهل العلم أنه ما يقرأ بها ولو صحت مرفوعة، لأن يرون ما خرج عن السبب فهو شاذ. طيب إذن نقول اللام هنا للتوقيت فهي الظرفية، وقوله لعدتهن أي المتيقنة التي تعرف أنها في عدة حمل أو حيض، وأنها ابتدأت بها من الآن، تعرف أنها في عدة حمل أو حيض وأنها ابتدأت بها من الآن. فمن الكلام تعرف أنها ابتدأت من الآن وأن عدتها إيش في الحمل أو بالأقراء. زين، إذا طلقها أثناء الحيض ما طلقها للعدة، السبب لأن الحيضة التي يقع فيها الطلاق ما تحسب، فحينئذ يكون ما تبتدئ العدة في الطلاق في هذه الحال، فلا يكون مطلقا للعدة. إذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فإنها لا تدري هل تكون عدتها بالأقراء أو تكون عدتها بالحمل، فتبقى متحيرة، فلا يكون مطلقا لعدة متيقنة، لا يكون مطلقا لعدة متيقنة، لأنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه فإن تبين حملها أو بلا صح فإن كانت حاملا فعدتها بوار الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها ثلاثة قرون. لكن هل تعلم ولا ما تعلم؟ هي تعلم ولا ما تعلم؟ ما تعلم إذا كان جماعها بعد الحيض، لأنه ربما أنها حملت بهذا الجماع، بخلاف ما إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فإنها تتيقن أن عدتها في الأقراء ولا بالحمل؟ تتيقن أن عدتها بالأقراء فيكون مطلقا للعدة. إذن قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن معناه أن يطلقها حاملا أو طاهرا في طهر لم يجامعها فيه، أولى لأنه لا يمكن أن تكون العدة متيقنة إلا في إحدى هاتين الصورتين، إما حامل وإما في طهر لم يجامعها فيه. إن كانت حاملا فعدتها بواب الحمل، إن كانت في طهر لم يجامعها فيه فعدتها في الأقرى. هذا دليل من القرآن. وجه الدلالة أنه يحدث على الحيض أو الطهر الذي جمع فيه، وجه الدلالة من الآية أن الله أمر فطلقوهن، والأمر للوجوب، لا سيما وأنه أعقبه بقوله وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، وقال وتعد حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، كل هذا مما يؤكد أن الأمر للوجوب. هذا دليل من القرآن. دليل من السنة أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغير فيه، لأن حقه الغلب بسبب ما حصل من ابن عمر، فتغير فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لعمر مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فهذا من السنة دليل على التحريم. وجه التحريم أنه طلق وهي حائض. لا وجه التحريم أن الرسول تغيب وأمر عمر أن يأمر ابن عمر بمراجعته. وعرف جناه. إذن إذا أراد أحد أن يطلق هل على طول نقول تعال نفسك طلاقك؟ لا، يجب أن نفعل. يقول هل امرأتك حامل؟ إن قال نعم ايش قلنا؟ نفعل. يقول طلق. الآن طلق نفس الطلاق ولا حرج. إن قال إنها غير حامل فعلنا، هل هي حائض أو طاهر؟ إن قال حائض ايش نقول؟ نقول لا تطلق، انتظر حتى تطهر ولا تأتيها ثم طلق. إن قال طاهر ماذا نقول؟ نسأله هل جامعها أم لم يجامعها. إن قال إنه جامعها قلنا لا تطلق، انتظر حتى يتبين حملها أو تحيض، وبعد الحيض طلق. واضح؟ وإن قال إنه لم يجامعها قلنا لا بأس أن تطلق. وظاهر وواضح إن هذا يجب التفصيل فيه. يعني لو قال قائل إذا جاءك إنسان يقول اشهد أني طلقت زوجتي أو اكتب طلاق زوجتي، لماذا نستفسر؟ لماذا لا نكتب نحمل الأمر على أنه على الوجه الصحيح الجائز؟ نقول لأن الناس يجهلون الأحكام، الناس يجهلون الأحكام هذه، فلهذا لا بد من التفصيل. مثل ما لو قال لك قائل مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق، مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق، يجب أن تستفصل عن الأخ ولا ما يجب؟ يجب. إذا قال لك الأخ من الأم فالباقي بعد فرض البنت للعم. إن قال لك إنه أخ شقيق أو لأب فالباقي بعد فرض البنت للأخ. أفهمتم؟ فالشيء الذي فيه احتمال كبير يستفصل عنه حتى لا يبقى الإنسان في حرج. إذا أردت أن تكون الزوجة تخبر بإيش؟ تخبر بأن حائض طاهر، ينتظر ينتظر حتى يتبين. هذا التخبر لا يتبين عقب، يتبين عقب. طيب، وقول المؤلف يقع، فبدعة يقع، بدعة يقع، يعني معناه أن الطلاق يقع حتى في الحال التي يحرم فيها. الدليل على هذا حديث ابن عمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر قال مره فليراجعها، مره فليراجعها. والمراجعة ما تكون إلا فرعا عن وقوع الطلاق، لأنه لا مراجعة مع غير الطلاق. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها لا شك أنه دليل، يعني عند هؤلاء دليل على وقوع الطلاق، إذ أن المراجعة فرع عنه. ما خالف، المراجعة فرع عنه، وحينئذ لا يكون واقعا. دليل آخر من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجع، ولو كانت الطلقة غير واقعة لقال إنه لم يقع، حتى من يكون يقول مره فليراجع، لأنه إذا لم يقع سواء راجع أو ما راجع فالطلاق تام ولا غير تام، فالطلاق غير تام. فكونه يلزم يقول رح راجع لا، ما له داعي. يقول أخبره بأن طلاقه لم يقع، أخبره بأن طلاقه لم يقع. هذا دليل. وجه آخر، الوجه الثالث أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث في صحيح البخاري أنها حسبت من طلاقها، أنها حسبت من طلاقها، وهذا نص صريح في أنه وقع الطلاق. وجه ذلك لو لم يقع ما حسب من الطلاق، فحسبانه من الطلاق دليل على الوقوع، واللفظة هذه في صحيح البخاري. هذه ثلاثة أدلة من هذا الحديث تدل على وقوعه. الوجه الرابع عموم قوله تعالى الطلاق مرتان، ولم يفصل الله عز وجل هل وقع في حيض أو في طهر جامع فيه أو لا، فأثبت الله تعالى وقوع الطلاق وأن العدد الذي يمكن أن يطلق أن يراجع فيه كم مرة، فإن طلقها الثالثة فلا تحلله من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وعليه جمهور الأمة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، إلى أنه لا يقع، واستدلوا بحديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على ابن عمر ولم يرها شيئا، فقالوا ولم يرها شيئا يعني معناه ما تدر شيئا، هذا واحد. وقالوا الدليل على ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والطلاق لغير العدة عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، يكون مردودا. أنتم وإلا لو أننا أمضينا ما لم يكن عليه أمر الله ورسوله، لو أمضيناه لكنا مرادين لله ورسوله بالحكم، الله يقول لا تفعلوا احنا قلنا بنفعل منه، فيكون مرادة بحكم الله ورسوله. وقالوا أيضا لما أورد عليهم إيراد بأن الظهار منكر من القول وزور، هو حرام بلا شك، ومع ذلك يمضي ولا ما يمضي؟ يمضي، وتترتب عليه أحكامه، ويقال للمظاهر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، وهو منكر وزور. فهذا الحيض مثله منكر وزور، فتترتب عليه أحكامه، ونقول للرجل فسدت عليك وأمضت عليك. لكنهم يجيبون عن ذلك فيقولون إن الظهار ليس إلا منكرا، ما يقع إلا منكرا كالزنا، تترتب عليه أحكامه مع أنه منكر، بخلاف الطلاق فإنه يكون منكرا ويكون مباحا، فإذا فعل على وجه الإباحة فقد فعل على ما عليه أمر الله ورسوله. أولى، وإذا فعل على غير وجه الإباحة فقد فعل على غير أمر الله ورسوله، فينطبق عليه الحديث ويكون الذي له حالا موافقا للشرع مخالفة، نقول إن فعل على الوجه الموافق فهو نافذ، وإن فعل على وجه المخالف فهو غير نافذ. أما ما لا يوافق الشرع إطلاقا فإنه يرتب عليه ما رتب عليه ما رتبه الشرع عليه بمجرد وجوده، فانفك عن هذا الإراد. الوجه الثالث قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر أمره بردها المره فليراجع. وإذا كان هذا واقعا، إذا قلنا بوقوع الحيض، فهل المراجعة ترفع مفسدته؟ إذا قلنا بأنه يقع، فهل إذا راجعها ترتفع المفسدة؟ ما ترفع، بل تزيد المفسدة. كيف تزيد؟ لأنه إذا راجعها ثم إن الرجل ما له رغبة فيها فأراد أن يطلقها صار عليه كم طلقة؟ طلقتان، صار عليه طلقتان، فلم ترتفع المفسدة إذا قلنا بوقوع، لم ترتفع مفسدة الوقوع في المحرم بل زادت عليه الوجه الرابع أن أكثر الروايات الواردة عن ابن عمر ما فيها أنه لم يطلقها إلا واحدة. في بعض روايات مسلم أن الطلاق كان واحدة يعني أول مرة، لكن أكثر الروايات على أنه مطلق. فإن كان مطلقا ولم يقيد بالواحدة فظاهر أنه لم يقع، لأنه لو كان واقعا لاحتاج الأمر بالمراجعة إلى تفصيل حتى يعرف هل هذه آخر واحدة أو هي ما قبلها، لأنه إذا كانت آخر واحدة وقد وقعت فيمكن المراجعة ولا ما يمكن؟ ما يمكن المراجعة. وأنا ما تمكنت من مراجعة هذه الرواية في مسلم، إن شاء الله تحقوني إن هذه أول مرة واحدة، هل مطلقها أول مرة؟